بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إليكم الدرس 23 من دروس شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. يقول الناظم عليه رحمة الله تعالى: ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي نقد، والسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية، ثم أتات ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة، وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضاء الشهيرة، والرسل في المحرم المحرم، أرسلهم إلى الملوك فاعلم، أرسلهم إلى الملوك فاعلم. في هذه الحصة بحول الله تعالى نستكمل أهم وأبرز الأحداث الواقعة في السنة السابعة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. تعرض الناظم رحمه الله تعالى في البيت 75 إلى الحديث عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة، فقال عليه رحمة الله: ثم على أم حبيبة، حبيبة، وصرفه للضرورة، وإلا فإنه ممنوع من الصرف للعالمية وتاء التأنيث، فصرفه ضرورة، وجائز أن يصرف الذي لا ينصرف لضرورة الشعر. فأخبر علي رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، أبو سفيان الذي تأخر إسلامه فأسلم بعد الفتح وحسن إسلامه وأصلحه الله عز وجل. بنته هذه أم حبيبة اسمها رملة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ودفع مهرها عن النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي، النجاشي أصحمه الذي أسلم وأعلن إسلامه وستر إسلامه وكتم إسلامه. فالنجاشي هذا هو الذي دفع مهر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم عليه رحمة الله، عليه رحمة الله في زاد المعاد: ثم تزوج، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. هذا هو الصحيح والراجح في اسمها، وقيل اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار وسيقت إليه من هناك. ثم أخبر الناظم رحمه الله تعالى عن حدث قبيح من أفعال اليهود ومن غدرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله تعالى لما كانوا يقرؤون في التوراة من صفاته، لكنهم حسدوه لكونه نبيا عربيا. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وهي السنة السابعة من الهجرة، سمى أي دس له سم في لحم شاة. قال الناظم رحمه الله: وسم هو فعل أمر، هو فعل ماض مبني للمجهول، وسم النبي صلى الله عليه وسلم في شاة بها هدية. سم يعني جعل له السم في شاة بها هدية. جاءت هذه المرأة اليهودية بشاة مشوية فأهدتها له وجعلت السم فيها، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها بعض صحابته، وتوفي بسببها بعض الصحابة، قيل بشر. فسم النبي صلى الله عليه وسلم أي جعل السم في شاة قدمت له هدية. وقول المصنف أو المؤلف أو الناظم بها وسم في شاة بها أي بهذه السنة، والباء بمعنى في، أي في هذه السنة وهي السنة السابعة من الهجرة، سم النبي صلى الله عليه وسلم في شاة هدية، أي أهدتها هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث هذا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: ثم اصطفى صفية صفية، اصطفى صفية صفية، وصفية نولها للضرورة، وإلا فنقول ثم اصطفى صفية صفية. وصفية الثانية صفة، اصطفاها صفية خالصة، وهي صفية بنت حيي من اليهود. اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم أي اختارها لنفسه من سبايا خيبر، فأسلمت رضي الله عنها، فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. تجد الحديث بذلك مخرجا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال الناظم عليه رحمة الله عاطفا بثم: ثم أتت ومن بقي مهاجر، وعقد ميمونة كان الآخر. ثم أتت، الضمير المستتر يعود على صفية، أتت إلى المدينة المنورة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عطف بقوله ومن بقي مهاجرا، أي وأتى من بقي مهاجرا في الحبشة، والذين كانوا بالحبشة وتأخروا في الرجوع منهم جعفر بن أبي طالب، منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه. ونحن نعلم أن جعفر بن أبي طالب هو الذي كان بين للنجاشي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الكلمات المختصرة الوجيزة البالغة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أم بفتح خيبر، لأن جعفر تأخر كثيرا، لكنه رضي الله عنه لم يبق بالمدينة إلا زمنا يسيرا، فاستشهد رضي الله تعالى عنه وهو جعفر الطيار الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لآله للناس: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فهذا جعفر حياته في مدة الإسلام كانت كلها أو جلها هجرة، فلم ينعم بالمقام ببيته رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أم بفتح خيبر. اجتمع له صلى الله عليه وسلم نعمتان كبيرتان فرح بهما، فلم يدري صلى الله عليه وسلم أيفرح بقدوم جعفر الذي طال انتظاره أم يفرح بفتح خيبر. ثم قال رحمه الله: وعقد ميمونة وهي بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها كان الآخرة، يعني بالعقد على هذه الزوجة ختم النبي صلى الله عليه وسلم بها زوجاته، فهي آخر ما عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هي المرأة الأخيرة التي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتزوج بعدها، كما قال الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تزوج، إلى آخر الآية، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال ابن القيم في الزاد: ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها صلى الله عليه وسلم، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: وقبل إسلام أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وله أكثر من 5000 حديث صحيحة، هذا الرجل العظيم الذي حوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخص بها، هذا الرجل العظيم تأخر إسلامه كما تلاحظون، فأسلم في هذه السنة 7، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 7، 8، 9، و10، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 11. في هذه السنوات القليلة جمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما جمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلازمه، كان الصحابة يضربون في الأسواق ويبيعون ويشترون، وكان هو يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ عنه السنة المطهرة. قال: وقبل إسلام أبي هريرة، أي وقبل ذلك كان إسلام أبي هريرة، لأن إسلامه رضي الله عنه كان قبيل خيبر، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ولم يدرك الغزوة، ثم قال: وبعد، أي وبعد غزوة خيبر، كانت عمرة القضاء الشهيرة. تقدم في الدرس السابق أن كفار قريش تصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يعتمر، فقالوا له لا تدخلها، ولكنهم أي كفار قريش جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي في السنة المقبلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة السابعة من الهجرة فاعتمر عمرة القضاء. فلما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيه أي في ذي القعدة معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريش عليها، فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته. ثم قال عليه رحمة الله: والرسل مفعول مقدم بقوله أرسلهم، أو مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده لاشتغال الفعل الذي بعده بالضمير. والرسل في المحرم المحرم. أرسلهم أي وأرسل الرسل في المحرم المحرم، أرسلهم إلى الملوك فاعلم. الرسل هم الصحابة الكرام الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغوا عنه رسالته إلى الملوك، فأرسل إلى بعض الملوك أو إلى ملوك الدنيا، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقيس وإلى غيرهم. فمن هؤلاء الرسول من أجاب وأكرم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يجب، وكسرى مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل رسول الله، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيق دولته. قال: والرسل من الصحابة في المحرم المحرم، أي في شهر الله المحرم، وهو من الشهور الأربعة الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال: أرسلهم أي النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الحديبية. لمن أرسلهم؟ إلى الملوك فاعلمي، حيث بعث عددا من أصحابه، كل منهم بعثه بكتاب إلى ملك من الملوك. فبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وبعث دحية الكلب إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، وآخرين غيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وإلى اعتناق الإسلام، فكان يكتب في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى فلان، أما بعد، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. فهذا ما يسر الله تعالى في حصة هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.